قال: وخير عند موته فاستشار أصحابه فقالوا: تعيش معنا. فاستشارني فقلت: اختر يا رسول الله حيث اختار ربك، فقبل ذلك مني. وقد روى الحاكم قصة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وقال الذهبي: حديث منكر. وقال الألباني في تعليقه على فقه السيرة: رواه ابن هشام عن ابن إسحاق قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة أن الحباب قال، وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة، وقد وصله الحاكم من حديث الحباب وفي سنده من لم أعرفه. وقال الذهبي في تلخيصه: قلت: حديث منكر، وسنده واه أو قال نحو ذلك. ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في البداية، وفيه الكلبي وهو كذاب. فهذه القصة قصة مشورة الحباب ابن المنذر بن الجموح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة السند، وكذلك فيها نظر من جهة المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد المحنك الذي يعرف طبيعة الأرض التي يقاتل عليها العدو، ويعرف قوته ومواضع الضعف فيه، فكيف يغيب عنه مثل هذا الأمر وهو من الوضوح بمكان، ثم يأتي أحد أصحابه رضي الله عنهم ليبينه له. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكائه استطاع أن يعرف عدد جيش المشركين بسؤاله الغلام بدون أن يخبره الغلام بالعدد. ثم تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين إليه ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أفضل بئر من آبار بدر. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركين إليها. والرواية التي مرت عن الحباب رضي الله عنه قد مر أنها ضعيفة لا تثبت. يقول: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قد مر في رواية الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركين إليها. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلهم هذا المنزل. وأما رواية الحباب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فنقض الناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب. غار الماء أي ذهب في الأرض وسفل فيها. ومنه قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال: ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أشرت بالرأي. قصة الحباب كما مر رواها الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي: هذا حديث منكر وسنده واهن. وأخرجها ابن إسحاق في السيرة بإسناد منقطع، والأموي كما عند ابن كثير في البداية والنهاية، وفي سنده الكلبي وهو متروك، وقالوا كذاب. وأوردها الحافظ في الإصابة وضعف إسنادها. فهذه الرواية رغم شهرتها ضعيفة من حيث السند، ومخالفة لرواية الصحيحة التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار النزول على أفضل ماء من مياه بئر بدر أول ما نزل. وبعد أن نزل المسلمون على الماء واستقر أمرهم، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك؟ العريش خيمة من خشب أو عيدان تنصب ويظلل عليها، والركائب الإبل التي تحمل القوم. قال: ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبه ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله لا نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني العريش وكان من جريد، والجريدة السعفة فوق تل مشرف، المشرف المكان الذي تشرف عليه وتعلوه، فوق تل مشرف على المعركة. فدخله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد جاء ذكر العريش في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر. ورواه الأموي من حديث ابن إسحاق كما في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم خفق خفقة في العريش، يقال خفق فلان خفقة إذا نام نومة خفيفة، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتانا نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. وإسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون سند. دخل النبي صلى الله عليه وسلم العريش، ودخل معه الصديق رضي الله عنه، وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه متوشحا سيفه في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: فهذه خصوصية للصديق رضي الله عنه، حيث هو مع رسول الله في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الفكرة التي أشار بها سعد رضي الله عنه، يعني ما كان من بناء العريش، هي من أدق فنون الحرب. فالقائد ينبغي أن يكون بمنأى عن ميدان القتال حتى يكون قادرا على التوجيه والإشارة بما يراه من أساليب القتال، وحتى لا يصاب فينفرط بإصابته عقد الجيش فيكون مآله الفشل والهزيمة. أخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه، فهذا أشجع الناس، رضي الله عنه. في كل معركة وفي كل جيش لا بد من الحرص على القيادة والمحافظة عليها، لأن في الوصول إلى القيادة ومقرها انهزاما للجيش المحارب وارتباكا له في ميدان القتال، لأن القيادة وحدها القادرة على سوق الجيش وإعطائه الأوامر على حسب الخطة الموضوعة للقتال. ودائما تحرص الجيوش المتحاربة على الوصول إلى القائد حتى تختصر الطريق إلى النصر، والمسلمون فطنوا إلى هذا المبدأ، لذا اتخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعتبر مقر قيادة، ثم وفروا له الحماية الكافية. ومع هذا فقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ميدان القتال يقاتل ويصف الصفوف ويحرض على القتال. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاذ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا؟ والعريش كما مر شبه الخيمة يستظل به. ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان له عريش يوم بدر ثابت بالأحاديث الصحيحة وقد تقدم ذكرها. وفي البداية وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حرض أصحابه على القتال ورمي المشركين، وكذا رمى هو صلى الله عليه وسلم المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى، صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف، خشية أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن تكر راجعة أي أن تعود فرقة من فرق المشركين وتغتنم فرصة من الفرص. ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عريش يدير منه المعركة ثابت في الروايات، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر دوره على البقاء في العريش، بل نزل إلى ساحة القتال وشارك فيه. ويفهم من النصوص الواردة في شأن القتال ببدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في القتال ولم يمضي كل وقته داخل العريش أو في الدعاء كما فهم بعض كتاب السيرة، بل شارك النبي صلى الله عليه وسلم في القتال كما في الأحاديث. روى أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وفي موضع آخر بالسند نفسه: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، وقال ابن كثير في البداية: وقد قاتل لنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه. وكذلك أبو بكر الصديق كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزل فحرضا وحثى على القتال وقاتل بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين. وبعد أن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوسائل المادية التي تمكنه من النصر في حدود الطاقة البشرية، بات ليلته تلك يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره. لما كانت قريش بالجحفة، رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم رجلا أقبل على فرس ومعه بعير له. فقال: قتل عتبة وشيبة وأبو جهل وغيرهم ممن قتل يومئذ، ورأيته ضرب لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء إلا أصابه من دمه. فقال أبو جهل: وهذا أيضا نبي من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول. وكان بين طالب بن أبي طالب وهو في القوم وبين بعض قريش محاورة، فقالوا: والله قد عرفنا أن هواكم مع محمد. فرجع طالب إلى مكة فيمن رجع، وقيل إنما كان خرج كرها، فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا في من رجع إلى مكة. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا القوم أصحاب محمد. حزر الشيء حزرا قدره بالتخمين. قال: فاستجال بفرسه حول العسكر، ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر هل القوم كمين أو مدد. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. البلايا جمع بلية، وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت صاحب الناقة أو الدابة فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت. البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. النواضح الإبل التي يسقى عليها الماء. قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. لما سمع حكيم بن حزام ما قاله عمير مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فأت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، والحنظلية هي أم أبي جهل وهي أسماء بنت مخربة، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، معناه أنه سيخالف بين الناس من المشاجرة. ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا له، أي أخرجها من جرابها، فهو يهنئها أي يصلحها. فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال: انتفخ والله سحره، والسحر الرئة، ويقال هذا للجبان، انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه، فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. قم فانشد خفرتك، أي اطلب من قريش الوفاء بخفرتهم لك، لأنه كان حليفا لهم وجارا، يقال خفرت الرجل خفرة إذا أجرته، والخفير المدير. فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف، ثم صرخ: وعمراه وعمراه. قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس، أي اشتد واستوسقوا على ما هم عليه من الشر، أي اجتمعوا عليه، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة: سيعلم مصفر اسمه من انتفخ سحره، أنا أم هو؟ قال: في تاج العروس، يقال في الشتم هو مصفر اسمه، أي هو ضراط. قال الجوهري: هو من الصفير للصفرة، كأنه نسبه إلى الجبن والخور. وقد جاء ذلك في قول عتبة بن ربيعة لأبي جهل، ويقال إنه رماه بالأبنة، وأنه يزعفر اسمه، وصوبه الصاغاني، ويقال هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب ولم تصقله الشدائد. ثم التمس عتبة بيضة أي خوذة ليدخلها في رأسه، فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه، فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له، اعتجر أي تعمم بغير تاج، أي لم يجعل تحت لحيته منها شيئا. وعند ابن كثير في البداية والنهاية قال حكيم: فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء، وعتبة متكئ على إيماء ابن رحضة الغفاري، وقد أهدى إلى المشركين 10 جزائر. فطلع أبو جهل والشر في وجهه، فقال لعتبة: انتفخ سحرك؟ فقال له عتبة: ستعلم. فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه، فقال إيماء ابن رحضة: بئس الفأل هذا. فعند ذلك قامت الحرب. ومن حديث علي رضي الله عنه قال: فلما دنا القوم منا وصاففناهم، إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي نادي حمزة، وكان أقربكم من المشركين، نادي حمزة من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. قال: هو عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول لأعضضته. قد ملأت رئتك خوفك رعبا. فقال عتبة إياي تعني يا مصفي رأسه، ستعلم اليوم أينا الجبان. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل المسلمون وأقبل المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عتبة ابن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده، وهو يقول يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم. ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، وإنما محمد وأصحابه كأكلة جزور، يعني في قلة العدد لو التقينا. فقال عتبة ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف. ثم دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا للمبارزة. رواية ابن عباس هذه سندها حسن. قال الهيثمي في المجمع رواه البزار ورجاله ثقات، وكذا رواه الحاكم وسنده حسن. وأما الرواية التي قبلها فإسنادها صحيح، وهي من طريق علي رضي الله عنه، أخرجها الإمام أحمد في المسند وكذا أبو داود بإسناد صحيح. وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة ابن مضرب وهو ثقة. إن قيادة لأي جيش تعيش بهذا المستوى من الخلاف والشقاق لا يمكن أن ينتصر بها ذلك الجيش مهما بلغت قوته، لأن ذلك فيه ضعف للناحية المعنوية. ولذا لم يثبت الجيش المكي بقوة أمام المسلمين الذين واجهوهم برباطة جأش وقوة عزيمة واتحاد كلمة واتفاق قيادة، وهي من عوامل النصر المهمة. إن الذي لا يعرف الطريق يضل فيها ويختلف مع نفسه ومع الناس في معرفتها والوسيلة المواصلة إلى نهايتها. وجيش مكة وهو يتحرك إلى بدر لا يعرف الطريق ولا يعرف وسيلتها ولا غايتها، فلذا دب الخلاف بين قادته وأفراده. إن كل حركة ليس لها هدف واضح لابد أن تفشل وتنتهي، وهكذا كان جيش مكة. إن الخلاف الذي حصل بين قادة المشركين أوهن العزائم وأضعف القوى وقوى الشك في جدية وصدق المبادئ التي اعتقدوا أنهم يقاتلون عنها. ثم هو في الوقت نفسه عمق الإحساس لدى الكثير بصدق محمد ودعوته، فهو صاحب حق وصاحب الحق له مقال. إن من عوامل الانتصار لأي فريق أن يدب الخلاف في صفوف الفريق المقابل المعادلة، فتتزعزع جبهته الداخلية وتتفرق كلمته، فيصبح خائر القوى يمكن تحقيق النصر على حسابه. وهذا الذي كان، وهو من فضل الله تعالى على المسلمين في بدر. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وبات المسلمون ليلا هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قصهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في 12 من الشهر نفسه. قال ابن إسحاق: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني من يوم بدر. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه وهو يحدث عن ليلة بدر: أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف، جمع حجفة، وهو ما يقال للترس بلا خشب ولا رباط من عصب، بل تكون من جلد، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال، لأنهم كانوا رجالة ليس فيهم إلا فارس واحد هو المقداد، وكانت الأرض دهاشا تسيخ فيها الأقدام أو لا تثبت عليها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم الله به وأذهب عنهم رجس الشيطان وغطى به الأرض وصلب الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل. قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي، وهو يليل بين بدر وبين العقنقل الكتيب الذي خلفه قريش والقلب ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة، وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ماء لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وقال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويتم المدد الروحي بالمدد المادي، وتسكن القلوب بوجود الماء، وتطمئن الأرواح بالطهارة، وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فذكر أنه طهرهم ظاهرا وباطنا، وأنه ثبت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته للخواطر، وهذا تثبيت الباطن والظاهر. وفي رواية الإمام أحمد للأسير الذي كان يريد أن يستقي من الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ فقال: هم والله كثير عددهم شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: كم ينحرون من الجزر؟ فقال: 10 كل يوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم 1000، كل جزور 100 وتبعها. فاستنتج الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بين 900 و1000. وذكر له من بالجيش من أشراف مكة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. وبهذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع المعلومات عن جيش العدو وتحركاته، وهذا يهيئ له وضع الخطط المناسبة لهزيمة العدو وكسر شوكته، معتمدا على ربه في ذلك متوكلا عليه. وكانت ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان ليلة هادئة، فقد نام المسلمون فيها حتى الصباح. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. وروى الإمام أحمد من حديث علي وفيه: أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. فلما طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله. فجاء الناس تحت الشجر والحجب، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. فهذا الحديث والذي قبله يدلان على نوم المسلمين في تلك الليلة نومة هادئة، فلم يتهيأوا التهيئة الحربية. وإخبار علي بذلك دليل على أنه لم ينم تلك الليلة أو نام بعضا منها، وأن بعض الصحابة لم يناموا بل بقوا للحراسة. قال رفاعة بن رافع بن مالك: وأصاب المسلمين تلك الليلة نعاس ألقي عليهم فناموا، وما أصابهم من المطر ما يؤذيهم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: سلط علينا النعاس تلك الليلة حتى إني لأتشدد فتجلدني الأرض، فما أطيق إلا ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مثل تلك الحال. ومر في رواية علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينم. قال سعد بن أبي وقاص: رأيتني وإن بقني بين يدي فما أشعر حتى أقع على جنبي. أصاب المسلمين تلك الليلة النعاس أمنة من الله فناموا جميعا، فكانت ليلة هادئة غمرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم فيها الثقة، وأخذوا من الراحة قسطهم، والقسط الحظ والنصيب. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة: كنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال ابن كثير رحمه الله: وكأن ذلك يعني النعاس كان سدية للمؤمنين عند شدة البأس، لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ومن نعمته عليهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي، يصلي إلى جذع شجرة كانت هناك يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي، ويكثر في سجوده من قول يا حي يا قيوم، يكرر ذلك حتى أصبح. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح ببدر من الغد أحيا تلك الليلة كلها، فلما طلع فجر يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة، وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والبشرية كلها على مفرق الطريق لتكون هذه النهاية لتلك الغزوة المباركة بداية عهد جديد، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلع فجر ذلك اليوم: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجر وكانوا قد استظلوا تحتها من المطر، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل، وهو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل، تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. كان الوادي الذي نزل به المسلمون لينا سهلا لا تثبت فيه أقدام الخيل، والوادي الذي نزل به المشركون كان صلبا تتحرك فيه الخيل بيسر، فأنعم الله تعالى على المسلمين بأن أرسل عليهم من السماء ماء ليثبت به أقدامهم. وفي ذلك قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، تطهير الظاهر من الحدثين الأصغر أو الأكبر، ويذهب عنكم رجز الشيطان من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن، وليربط على قلوبكم بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، ويثبت به الأقدام حيث تصلبت الأرض وتوطأت فثبتت به أقدام المسلمين في مواجهة عدوهم. ثم أنزل الله تعالى على المؤمنين النعاس أمانا لهم وراحة من عناء السفر، حتى إذا ما بدأت المعركة كانوا في ذروة النشاط والاستعداد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينم، بل ظل في عريشه الذي بناه له الصحابة بمشورة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يدعو ربه ويستغيث به ويستنصره. أخرج البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال ليلة 17 من شهر رمضان حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. وها هنا موضع قد يلتبس. حكى السهيلي عن قاسم بن ثابت أن الصديق إنما قال: بعض مناشدتك ربك، من باب الإشفاق بما رأى من نصب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتضرع، حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال: بعض هذا يا رسول الله، أي لم تتعب نفسك هذا التعب والله قد وعدك بالنصر. وكان رضي الله عنه رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في البداية: حكى السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الخوف، يعني في تلك الليلة، وهو يناشد ربه تبارك وتعالى تلك المناشدة ويلح في الدعاء ذلك الإلحاح، مع ما كان من أبي بكر رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الخوف، والصديق في مقام الرجاء، وكان مقام الخوف في هذا الوقت، يعني أكمل. قال: لأن لله أن يفعل ما يشاء، فخاف أن لا يعبد في الأرض بعدها، فخوفه ذلك عبادة. ونقل عن الخطابي قوله: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، بل الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك شفقته على أصحابه ولأجل تقوية قلوبهم، لأنه كان أول مشهد شهده، فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك، لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة. فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك، وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة، فلهذا عقب بقوله: سيهزم الجمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. أخرجه البخاري. وأنشدك أي أطلب منك. ونقل الحافظ ابن حجر أنه ورد في رواية ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تجادل وتكذب رسولك، فاللهم نصرك الذي وعدتني. وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربه يوم بدر: اللهم إني أنشدك ما وعدتني. قال السهيلي في الروض: سبب شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لأنه رأى الملائكة تنصب في القتال والأنصار يخوضون غمار الموت، وكان الجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء، ومن السنة أن يكون الإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم، فلم يكن ليريح نفسه فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء، كما أوضح الحافظ في قوله اللهم إن شئت لم تعبد، أنه ورد في حديث عمر اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال ابن حجر أما تهلك بفتح أوله وكسر اللام والعصابة بالرفع، إنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، ولاستمر المشركون يعبدون غير الله، فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة، كما أورد ابن حجر ما وقع عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أيضا يوم أحد. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صباح يوم الجمعة، وذلك قبل أن تنزل قريش إلى الوادي، وأخذ يعدل صفوفهم بقدح في يده، والقدح السهم قبل أن يراش ويركب نصه، أخذ يعدل صفوفهم بقدح في يده يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر، فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه. قال الحافظ سواد بفتح السين وتخفيف الواو، وغزية بفتح الغين وتشديد الواو بوزن عطية، فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل بالتاء أي متقدم، ومستنصل بالصاد أي خارج من الصف، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد، فقال سواد يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقبني، القود القصاص، فيريد القصاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر الكلام أنه يريد أن يوجعه كما أوجعه، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال استقد، فاعتنقه فقبل بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملت على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير. أخرج قصة سواد بن غزية رضي الله عنه ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن، وراجع في ذلك الإصابة والسلسلة الصحيحة. بعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا تبدأوا القتال حتى آذنكم، فقد أخرج مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه، ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى كيفية القتال. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صفتنا لقريش إذا أكتبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. قال الحافظ إذا أكتبوكم أي إذا دنوا واقتربوا منكم، وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة بالسيف للرمي، فظهر أن معنى الحديث الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا، لأنهم إذا رموهم عن بعد قد لا تصل إليهم وقد تذهب في غير منفعة، وإلى ذلك الإشارة بقوله واستبقوا نبلكم. وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إذا أكتبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، وهو صحيح دون قوله ولا تسلوا. في رواية ابن إسحاق قال: إن اكتنفكم القوم أي أحاطوا بكم فانضحوهم عنكم بالنبل أي ارموهم به، إذا أكتبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم. قال الحافظ: الذي يظهر لي أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم واستبقوا نبلكم لا يتعلق بقوله ارموهم، وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر لتأخير الرمي حتى يقربوا منهم، أي إنهم إذا كانوا بعيدا لا تصيبهم السهام غالبا. فالمعنى استبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم بها لا تصيب غالبا، وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإصابة غالبا فارموهم. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: عندما تقابل الفريقان قلل الله كلا منهما في أعين الآخرين ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما في ذلك من الحكمة البالغة. وليس هذا معارضا لقوله تعالى في سورة آل عمران: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فإن المعنى في ذلك على أصح القولين أن الفرقة الكافرة ترى في الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة على الصحيح أيضا، وذلك عند التحام الحرب والمسايفة. أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بأن أراهم إياهم عند المواجهة قليلا، ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا. ولهذا قال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى إني لأقول لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ فقال: أراهم 100. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما قريش فقضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحدر من الكتيب إلى وادي بدر قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسوله، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم أي أهلكهم من الحين وهو الهلاك، اللهم أحنهم الغداة. واستفتح أبو جهل ودعا يوم بدر. عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل، قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداة. فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم، خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد حسن. دعا أبو جهل فرعون هذه الأمة الشقي العنيد المكابر، دعا بهلاك قاطع الرحم وأهلكه الله، ونزل جبريل لنصرة نبي الله ولنصرة المؤمنين معه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. متفق عليه. نزل جبريل ونزلت الملائكة فقاتلوا مع المسلمين ببدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأما أسلوب القتال ببدر ففي حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. أخرجه أحمد بإسناد صحيح وأبو داود بإسناد حسن. في مصافنا، في صفوفنا، فكان القتال على طريقة الصفوف لا على طريقة الكر والفر، وهو الأسلوب الذي اتبعه المشركون، فكان عليهم وبالا ونقمة. وهذا المبدأ قتال الصف قرره الإسلام وحث عليه في قوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأسلوب القتال هذا الذي ذكره القرآن يعطي القائد القدرة الفائقة للسيطرة على الجند. إن اتخاذ الصفوف في القتال والتزام الجند بالصف مبدأ أثبته الإسلام وحث عليه. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في اختصار ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين الذين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله تعالى في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. إذا صفوا لذلك يجب أن يكونوا كالبنيان ملتصقا بعضه ببعض. وقال قتادة: كأنهم بنيان مرصوص. ألم ترى إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله جل وعلا لا يحب أن يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلواتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. وفي بدر، وهي أول معركة بين الجاهلية والإسلام، يصف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائد جنوده في صفوف كصفوف الصلاة. والأحاديث تثبت أن الطريقة التي قاتل عليها المسلمون أن صفوا أنفسهم كصفوف الصلاة، وفي ذلك من التماسك والثبات ما لا ينكر، وهو مبدأ من مبادئ الحرب نفذه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان له الأثر الواضح في ثبات المسلمين. أما في المعركة فقد قاتل المسلمون بأسلوب الصفوف بينما قاتل المشركون بأسلوب الكر والفر. والقتال بأسلوب الكر والفر هو أن يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدو، النشابة منهم والذين يقاتلون بالسيوف والذين يطعنون بالرماح مشاة وفرسانا، فإن صمد لهم العدو أو أحسوا بالضعف نكصوا ثم عادوا وأعادوا تنظيمهم وكروا، وهكذا يفرون ويفرون حتى يكتب لهم النصر أو يكتب عليهم الفشل. والقتال بأسلوب الصفوف يكون بترتيب المقاتلين صفين أو ثلاثة أو أكثر على حسب عددهم، وتكون الصفوف الأمامية من المسلمين بالرماح لصد هجمات الفرسان، وتكون الصفوف المتعاقبة الأخرى من المسلمين بالنبال لتسديدها إلى المهاجمين من الأعداء، وتبقى الصفوف في مواضعها بسيطرة قائدها حتى يفقد زخم المهاجمين بالكر والفر، وحتى يفقد شدته، عند ذاك تتقدم الصفوف متعاقبة على العدو. يظهر من ذلك أن أسلوب الصفوف يمتاز على أسلوب الكدر والفر بأن يؤمن الترتيب بالعمق، فيبقى دائما بيد القائد قوة احتياطية يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان، كأن يصد هجوما مقابلا للعدو، أو يضرب كمينا لم يتوقعه، أو أن يحمي الأجنحة التي يهددها العدو بفرسانه أو بمشاته، ثم يستثمر الفوز بالاحتياط من الصفوف الخلفية عند الحاجة. إن أسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملها، ويؤمن احتياطا للطوارئ، ويصلح للدفاع وللهجوم في آن واحد. أما أسلوب الكد والفر فيجعل القائد يفقد السيطرة ولا يؤمن له أي احتياطي للطوارئ. إن تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لأسلوب الصفوف في معركة بدر كان عاملا مهما من عوامل الانتصار على المشركين. لقد سيطر الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفوف في دفاعها وهجومها وفي مطارداتها، وبذلك أمن السيطرة والاحتياط اللازمة تماما كما في الحرب الحديثة، أو تماما في الحرب الحديثة كما كان قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر أسلوبا جديدا في القتال لم يكن معهودا من قبل، فصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تعالى عن البدريين وعن الصحابة أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.